الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، قال في فصل توحيد المعرفة والإثبات، قال رحمه الله: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. وليست أسماء الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه قاعدة من القواعد المفيدة في باب أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أن الدلالات فيها ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. وأسماء الله الحسنى فيها هذه الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. فمثلا اسم الله عز وجل الحي يدل على الذات وصفة الحياة مطابقة، لأن هذا كامل معنى، ويدل على الذات وحدها وصفة الحياة أو صفة الحياة وحدها تضمنا، لأن هذا دلالة لللفظ على بعض معناه. ودلالة هذا الاسم على ثبوت السمع والبصر والإرادة والمشيئة وغير ذلك من الصفات، هذه دلالة التزام. نعم. قال رحمه الله: وليست أسماء الله تعالى غيره، كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. وأسماء الله تبارك وتعالى لله كما أخبر الله جل وعلا، قد تقدم قريبا قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وقوله: وله الأسماء الحسنى. فأسماء الله تبارك وتعالى لله، وأيضا قوله لله ولله الأسماء الحسنى، هذا يفيد الاختصاص، أن أسماء الله تبارك وتعالى خاصة به، لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وأما من يقول أن أسماء الله غير الله، فهذا قول الملحدون في أسماء الله جل وعلا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجزون ما كانوا يعملون. فإن من الإلحاد في أسمائه قول الملحدون فيها إن أسماء الله غير الله، إن أسماء الله غير الله، متذرعين بذلك ومتوصلين بذلك إلى جحد أسماء الله تبارك وتعالى وعدم إثباتها. نعم. قال رحمه الله: وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: نقمة الله على بشر المريسي وذويه، باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي على أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق، فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. نعم، هذا يبين شناعة هذا القول وسوءه وقبحه، قول من يقول إن أسماء الله عز وجل مخلوقة وأنها غير الله تبارك وتعالى. فمما يظهر شناعة هذا القول ما ذكره هذا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف الأجلاء، وقد أبلى بلاء عظيما في إبطال باطل أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن لفهم. نعم. قال رحمه الله: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك، يا مالك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن، كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى، كما قال تعالى يسبح لله. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أعد كما قال تعالى يسبح لله، كما قال تعالى يسبح لله. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يكن الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. لم يكن ولو كان نعم. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. نعم، أن يسبح مخلوق غيره. لم يأمر نعم التسبيح لله عز وجل، هو الذي جل وعلا يسبح والمخلوق هو الذي يسبح. فقوله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. نعم. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال لهم نبيهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها، فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه. فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول، أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة. الأمر واضح، يعني واضح دون أن يلجأ إلى مثل هذا التفصيل وأعظم وأجل، لكن ربما أنه اضطر إلى مثل هذا التفصيل والتوسع في مثل هذه الألفاظ إظهارا لي شناعة القول وعظم الجرم في دعوى أهل الباطل أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، وأن أسماء الله غير الله جل وعلا. فقد يكون اضطر إلى مثل هذه الألفاظ التوسع فيها لإظهار الشناعة، شناعة القول، وإلا الأمر أوضح وأبين من أن يحتاج فيه إلى مثل هذا التوسع في التفصيل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم. وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. والله تعالى وتقدس اسمه، كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك. كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. نعم، يعني قوله والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء، كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، أي لم يزل ولا يزال متصفا سبحانه وتعالى بالصفات التي دلت عليها أسماؤه، وأن أسماء الله تبارك وتعالى ليست أعلاما محضة لا تدل على معاني، بل هي أسماء دالة على أوصاف كمال لا يزال لم يزل ولا يزال الرب تبارك وتعالى متصفا بها جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في موضع: ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد. ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. نعم، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر، وجاء تفسير ذلك في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فولا لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. نعم. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له على لسان الكاتب، لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم احترقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. ولهذا قال الأئمة قديما: القرآن حيثما توجه فهو كلام الله، سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو رأته الأعين أو سمعته الآذان، فهو أينما توجه كلام الله سبحانه وتعالى. ولو احترق مصحف فكلام الله سبحانه وتعالى ثابت باق، فكلام الله سبحانه وتعالى لله أينما توجه، سواء حفظ أو سمع أو كتب أو قرئ أو نحو ذلك، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا أسماء الله جل وعلا لله، أسماؤه لله. نعم. وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه. وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول تعالى: إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط. وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن. ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم، فقال: إني أنا الله رب العالمين. ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. هذه الآية من أعظم ما يرد به على المعتزلة في دعواهم الشنيعة أن القرآن مخلوق، فعلى هذه الدعوة من هذا الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ ومعلوم أن ادعاء هذه الدعوة كفر من أعظم الكفر، ككفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وإنني أنا الله هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فهذا من أبين ما يكون في إبطال قول من يقول من المعتزلة ومن نهجهم أن القرآن مخلوق. نعم. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء، ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. هذا كلام عظيم جدا، قال ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين، وهذا ينبغي أن ينتبه له خاصة في زماننا هذا مع توسع وسائل الاتصال وما فيها أيضا من نشر حثيث للباطل ومن هذه الأفكار التي يتحدث عن شناعتها المصنف رحمه الله تعالى، فإن مثل هذه الأفكار قد تنطلي على السفهاء ومن لا علم عندهم والجهال وتنفق بينهم وتروج عليهم لعدم وجود علم يدفعون به باطل هؤلاء، ولئن انطلت هذه الأمور على السفهاء والجهال في أي زمان ومكان فإنها لا تنطلي على أهل البصيرة والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيفه إلى رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى هذه الأسماء كما أنه أضاف إلى نفسه أنه رب العالمين، كما أضاف لنفسه جل وعلا أنه رب العالمين، فكلها أسماؤه وكلها صفاته سبحانه وتعالى. ولو كان يقول كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى كذا. نعم. وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، كما قال تنزيل الكتاب من الله، كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه، إلى أن قال وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن، وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي. نعم، الشاهد قوله من اسمي. نعم. وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه. ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا